التقليد قلنا كان بينظر للتكتيك ان هو الاهم مش الاستراتيجية، والنصر في الحرب بيتحقق من خلال معركة عسكرية حاسمة. يبقى المستوى التكتيكي هو كان تقليديا بينظر اليه ان هو الاهم، وان النصر بيتعمل معركة عسكرية حاسمة هو دي اللي بتجيب النصر. ده كان زمان. فون مولتكا كان قال ان من متطلبات الاستراتيجية بتصمت في مواجهة النصر التكتيكي وبتتكيف مع الوضع الذي تم إنشاؤه حديثا. إيه معنى الكلام ده؟ إيه هو الراجل بيقول لك بص الاستراتيجية دي إحنا أيوه مش حطينا خطط كل حاجة، بس ما بتعرفش تتصرف لو حصل نصر تكتيكي مهم، وبالتالي بتضطر تغير الاستراتيجية بتاعتك كلها أصلا عشان تتكيف مع الوضع الجديد اللي حصل. ايه ده في حرب 73؟ وهي الحرب المرجعيه اللي هنرجع لها كتير، حرب 73، لانها حرب مهمه جدا، وكحرب حديثه هنرجع لحرب عالميه تانيه، هنرجع لحاجات، لكن حرب 73 بالذات ممكن نستشهد بيها كتير. الاستراتيجيه بتاعت مصر كان ان ما نطلعش بره حائط الصواريخ، وقوات تكون كلها محميه بالصواريخ، لان العدو اسرائيل متفوقه تفوق جوي كامل بطيران امريكي قوي جدا. اللي حصل هزيمه في معركه الدبابات، ان القلب بتاع الجيوش بتاعتنا المصريه طلع، والعربية الحقيقة ما كانتش جيوش مصر بس، كان فيه قوات تونسية وقوات من كافة أنحاء العالم العربي مشتركة في على الأقل تأمين الساحة الداخلية في مصر يعني. لكن القوات الرئيسية اللي كانت موجودة في حرب أكتوبر اللي عبرت القناة قوات مصرية. الجيش الدبابات طلعت خارج المظلة، فده طبعا خارج مظلة الصواريخ، فالطيران الإسرائيلي خلص على الدبابات المصرية، وخلى أصبح فيه فجوة ما بين الجيش الثاني والجيش الثالث، وهنا بدأوا يستغلوها ويدخلوا الثغرة. الفجوة اللي حصل ايه هنا؟ اللي حصل ان في هزيمة نصر تكتيكي للإسرائيليين وهزيمة تكتيكية للمصريين. هل دي ليه؟ لأنها خالفت الاستراتيجية بصراحة. هو ده اللي كان بيحاول الفريق سعد الدين شاذلي يفهمه للرئيس السادات، ان انت كده هتخالف الاستراتيجية، وبالتالي هتحصل كارثة، ان الاستراتيجية مش مبنية على كده. لكن اللي حصل حصل، والهزيمة التكتيكية دي حصلت في المعركة ديت، وإسرائيل دخلت وعملت ثغرة، وبعد كده تضخمت في عبرت للجبهة الشرقية الجبهة الغربية، وتضخم التواجد الإسرائيلي فيها الضفة الغربية. طيب الحقيقة بقى هنا ان احنا نتكلم ان الاستراتيجية بتاعت مصر اضطرت تغيرها تماما. فكان بيحاول الفريق سعد الشاذلي، كان دايما بيشرح في الحاجه، بيقول ان انا حاولت اغير، ان بقول له لا يعني انا دلوقتي مش عايز اغير الاستراتيجيه، انا عايز نصر تكتيكي. انا دلوقتي هم عملوا لي هزيمه تكتيكيه، الهزيمه دي بوظت لي بسبب ان انا غيرت الاستراتيجيه، لازم اسحب قوات عشان اضرب القوات الاسرائيليه اللي عبرت دي، فده عايز اعمل عليهم نصر تكتيكي بس لا يخل بالاستراتيجيه بتاعتي. السادات رفض هذا الامر تماما، وده طبعا تسبب في مشكله زي ما الفريق الشاذلي حكى، ان الامور تضخمت وما كانش فيه ما لم يحقق الجيش المصري نصر تكتيكي يوقف الثغره اللي اتعملت دي، فبالتالي اصبح النصر التكتيكي دوت اللي عمله الاسرائيليين غير الاستراتيجيه بتاعتنا بصوره كبيره جدا، وخلى الاستراتيجيه تقعد تتكيف مع الوضع الجديد، ان انا باظت خلاص، ايه اللي انا عامله بقى؟ ده الاستراتيجيه بتاعت الفريق الشاذلي كان ان هو يحط القوات بتاعته من اول البحر المتوسط على طول القناه، من اول البحر المتوسط لغايه البحر الاحمر تكون جدار كامل، ونفضل ندافع، قوات مصريه تفضل تدافع تحت مظله الصواريخ الدفاع الجوي، تظل تدافع لمده اشهر. العدو الإسرائيلي في الاستراتيجية ما يقدرش يعمل حرب طويلة الأمد تقعد بالشهور، ما يقدرش، لا عنده القدرة المادية ولا القدرة المان باور، قوة الناس تقدر تعمل حاجة زي كده. فهو كان معتمد إن إحنا هنقدر نقعد معاهم 6 شهور، ده مش هيأثر علينا في مصر، في المقابل إسرائيل هتكون بتواجه جحيم إن هي حرب تظل لمدة شهور، وبالتالي خلاص هتضطر في النهاية إن هي تتفاوض معاك لحل للوضع المتأزم ده من القوات المصرية. الاستراتيجيه دي كلها هدمت بان اسرائيل راحت عملت حققت النصر التكتيكي ده وعدت من وراك. هنكرر كتير الموضوع ده لو ربنا ادانا العمر ان شاء الله، هنتكلم كتير عن القصه دي ازاي انها مهمه جدا، لان فهم العلاقه بين الاستراتيجيه والتكتيك، ان اللي حصل ان الاستراتيجيه بتاعت الفريق سعد الشاذلي كلها دمرت بمجرد اسرائيل حققت النصر التكتيكي ده، واصبحت لابد من وجود استراتيجيه جديده. وقد يخرج على الفريق الشاذلي انه لم يستطع انه يعمل استراتيجيه جديده، طبعا الامور كان منفلته تماما وما كانش حد قادر يقدم استراتيجيه، خاصه لان بقى اصبح واضح ان السادات عايز الاستراتيجيه الجديده تكون استراتيجيه سياسيه غير عسكريه، وان نكتفي بما بهذا القدر، وان احنا بنوجع او بنوري ان احنا هنا اكتر من ان احنا نعمل انتصار، وده ما كانش التفكير بتاع الفريق الشاذلي. ده سوء تنسيق، طبعا سوء تنسيق ما بين القيادة السياسية والعسكرية، وكان ممكن يبقى فيه افضل بكتير جدا مما كان اللي حصل. ده اللي دايما بيقول فريق الشاذلي، ان انا ما بقولش ان انا كنت هقدر احرر فلسطين، انما كان ممكن نعمل اكتر بكتير جدا جدا جدا في حرب 73 من الصورة اللي وصلت ليها.